أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، أحبتي في الله، مع اسم عظيم من أسماء الله جل جلاله، من فهم تحصل على الرضا في الحياة. من فهم هذا الاسم ومن وعى معناه تحصل على رضا النفس في الحياة. مع اسم الله جل جلاله الحكيم. وهذا الاسم أحبتي في الله ورد في القرآن الكريم مرارا في آيات كثيرة عديدة، وورد كذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل جلاله حكيم في خلقه، والله جل جلاله حكيم في عطائه، وحكيم في منعه. يقول جل جلاله في القرآن الكريم: قل اللهم مالك الملك. هذا الملك حقيقة لله جل جلاله. ملوك الدنيا ملكهم عبارة عن ملك صوري، أي صورة. سيأتي يوم ويفنى هذا الملك، سيأتي يوم وسيترك هذا الملك كل ما يملك، وسينزل في قبره ولن ينزل معه شيء. أما الملك الحقيقي الذي خزائنه لا تنفذ، والذي يتصرف في هذا الكون كما يشاء، هو الله جل جلاله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء. هو الذي يشاء بناء على ماذا؟ على حكمته. وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. فالعزة بيد من؟ بيد الله. والذلة بيد من؟ بيد الله. تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. كثير من الأمور أحبتي في الله بظاهرها سوء. لماذا فعل ربنا هذا؟ لماذا أعطى هذا؟ لماذا منع هذا؟ لماذا أخذ من هذا؟ فربنا جل جلاله إن كان ظاهر الأفعال لك سيئة، ولكن في الحقيقة هي صالحة، وفي الحقيقة هي مملوءة بالحكمة. ورد في الأثر أن موسى عليه السلام قال: يا ربي أرني حكمتك في خلقك. فقال الله تعالى: يا موسى اذهب بذلك النهر وانظر. فذهب موسى عليه السلام ونظر، فإذا بفارس طويل على فرس جاء إلى هذا النهر وشرب من الماء وذهب. وعندما قام وركب على فرسه وقعت منه صرة من الماء، نسيها ومشى. وإذا بولد صغير يأتي بعد وقت قليل ويأخذ هذه الصرة ويمشي. ثم بعد قليل يأتي رجل كبير عجوز، فيأتي إلى النهر ويشرب من الماء. وإذا بالنص بعدما ذهب تذكر أنه ضيع صرة، فإذا به يعود إلى النهر. وعندما عاد إلى النهر وجد العجوز، فقال: أين المال؟ فقال: لم أجد مال. قال: أين المال؟ قال: لم أجد مال. سأله مرارا لم يجب فقتله. فنظر موسى عليه السلام: يا رب أين الحكمة من هذا الفعل؟ لماذا مات هذا الرجل الكبير ولم يفعل شيئا، وهذا الرجل صاحب حق، صاحب مال؟ فقال الله تعالى: يا موسى، إن هذا الفارس سرق هذه الصرة من بيت هذا الولد الصغير، وإن هذا الرجل العجوز الكبير قتل والد هذا الولد الصغير، فكان هذا الرجل سببا في قتل هذا الرجل الكبير، وكان هذا الولد سببا في إعادة المال إلى أهله. الله تعالى هو الحكيم. يقول فلان: لماذا أنا مريض؟ لماذا هو مريض؟ لماذا أنا فقير؟ لماذا هو غني؟ لماذا هو معه وأنا ليس معي؟ الله جل جلاله أحبتي في الله هو الحكيم، هو الحكيم في قضائه جل جلاله. نخدم في هذه القصة التي يخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بسند حسن، يروي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي رجلين يوم القيامة فيجلسان تحت العرش، فيقول رجل منهم: يا ربي خذ مظلمتي من فلان، فلان ظلمني، خذ مظلمتي من فلان. فيقول الله جل جلاله: خذ من حسناته إليك، فيأخذ من حسناته. فإذا فنيت حسناته فيقول الظالم: يا ربي فنيت حسناتي. فيقول الله تعالى للمظلوم: فنيت حسناته. فيقول الله تعالى، فيقول هذا المظلوم: يا ربي قل له أن يأخذ من أوزاري. الآن أخذت حسناته، الآن يأخذ من أوزاري. فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ذاك يوم عظيم يحتاج الناس من يحمل عنهم أوزارهم. فيقول الله تعالى: يا عبدي. فيقول: نعم. فيقول الله تعالى: انظر فوق رأسك. فينظر فوق رأسه فيقول الله تعالى: ماذا ترى؟ فيقول: يا ربي أرى جنات من ذهب وجنات من فضة مكللة باللآلئ. يا ربي لمن هذه؟ لأي نبي هذه؟ لأي صديق هذه؟ فيقول الله تعالى: هذه لمن دفع الثمن. فيقول: يا ربي ومن يملك ثمنها؟ قال ربنا جل جلاله: أنت تملك ثمنها. قال ربي وما ثمنها؟ قال: أن تعفو عن أخيك. فقال: يا ربي عفوت عنه. فيقول الله تعالى: خذ بيد أخيك وادخلا الجنة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أصلحوا بين أخويكم في الدنيا فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. نسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الحكمة في غضبنا وفي فرحنا وفي سرورنا وكلامنا وأفعالنا حتى نستفيد من اسم الله الحكيم.